وقال والأمر عندنا في من ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبور ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. هذه القضية يا إخوان ليست غريبة، بل هي معروفة في جميع الأوساط القضائية، وكما ينص الشرع على حكمها كذلك تنص القوانين الوضعية، وبالذات القانون الفرنسي والسوداني والمصري، على أن من انتهك حرمة القبر أو الجبانة بهذا النص فإنها جريمة ويعاقب عليها، سواء كان بقصد جنائي يريد أن يعتدي على الميت انتقاما منه، يريد أن يخفي معالمه، يريد أن يأخذ ما عنده من مال أو طيب أو يأخذ الكفن، سواء كان بقصد جنائي أو حتى كان بقصد غير جنائي أي بالعبث مجرد انتهاك حرمة القبر أو تدنيس المقبرة، فإنها جناية يعاقب عليها. ولا يحل لأحد في تلك النظم أن ينبش قبرا ولو بغرض سليم كأن ينقله إلى موضع آخر إلا بتصريح من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة لأمر صحي، ويصدر الإذن من له الحق، إن كان لأمر صحي ووبائي وغير ذلك فوزير الصحة، وإن كان لأمر أمني فوزير الداخلية. وقد تحتاج السلطة لنبش القبر للجثة إذا كانت حادثة الدفن، إذا كان هناك اتهام جنائي وأريد معرفة طريقة الموت خنقا أو سما أو رصاصا أو غير ذلك. إذن حرمة المقابر يتفق عليها كل نظام قضائي، سواء كان قانونا وضعيا أو كان شرعيا. والشريعة الغراء عنيت بحرمة المقابر إلى أبعد ما يمكن. نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المقابر، وبعض الناس يفسر الجلوس بقضاء الحاجة، وهذا غير متوقع، لأنه جاء في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثوبه وينتهي إلى جسمه خير له من أن يجلس على قبر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتية قد آذيت. وعن علي رضي الله تعالى عنه النهي عن الاضطجاع أو الاتكاء على القبر، قال قد آذيت أي آذيت الميت في قبره. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ليلى لزيارة المقابر والسلام عليهم والدعاء لهم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها افتقدت رسول الله وقامت تبحث عنه وتقول والحجرات ليس فيها السرج، فأخذت أبحث بيدي فلم أجده. ثم بعد ذلك جاء، قالت في بعض روايات أرسلت بريرا، فقالت ذهب إلى المقابر يسلم عليهم، وبعد خرجت فوجدته واقفا، فلما انتهى ورجع بادرت وسبقته إلى البيت وجئت إلى فراشي، فجاء ووضع يده على صدرها فوجد له وجيبا، فقال أنت التي كنت أمامي؟ قلت بلى. قال أخشيت أن يخيس الله بك أو أن أغرت؟ كل من هذه أسئلة. قال يا عائشة ولا محل الشاهد، أتاني جبريل فأمرني أن أذهب فأسلم على أهل البقيع. إذن عناية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من مر بمقابر أو زار القبور يسلم على أهلهم. وجاء عنه من وقف على قبر رجل يعرفه بشخصه وسلم عليه باسمه رد الله له روحه فرد عليه السلام. إذا الشريعة الغراء حمت الموتى في قبورهم، ويتفق العلماء على أن القبر حرز للميت وملك له، ولا يحق لأحد بعد أن يدفن الميت في قبر في أرض ليست مملوكة للغير، بأن كانت الأرض ملكا للميت أو كانت وقفا للدفن فيها، لا يحق لأحد أن ينبش القبر اللهم إلا لأمر شرعي ضروري. حتى في نقل المقابر لا بد من إذن من الحاكم الشرعي. وعلى كل ما يتعلق بالسرقة، النباش يأتي إلى القبر فينبش القبر ليأخذ ماذا يأخذ؟ ما يجد. رآهم يدفنون مع الميت طيبة، يدفنون مع الميت متاع، ودفن المتاع مع الموتى عقيدة قديمة جدا، كما يذكرونها عن الفراعنة وتلك الكنوز التي وجدوها في مدافنهم، وكانوا يعتقدون بالبعث ويقولون إذا بعث وقام الميت وجد متاعه عنده، فيدفنون معه ذهب وجواهر وأطعمة ويحنطون الجميع، بحيث أنه حينما يبعث ويقوم يجد ما يحتاجه بجواره. عقيدة مشوهة وملفقة، فهم يعتقدون بالبعث، وكما جاء في ورق البردي وفي غيره يعذب آكل الربا بكذا والزاني بكذا وعاق والديه بكذا، هناك بقايا من العقائد. إذن ما يتعلق بالقبر أحيط بالتشريع الكافي. فإذا رأى لص جماعة يدفنون ميت ومعتقدهم أنه ينتفع بشيء ودفنوا معه، بعض الناس قد يضع مصحفا مع الميت، قد يكون المصحف مطعما بالذهب، قد يكون نفيسا، قد يكفن الميت بكفن فيه مغالاة أغلى أنواع الحرائر والقطائف وكذا، وبدل أن يكون 3 لفافات 5 و10 فيراها سارق. وبعد أن يضع الميت ويذهبون إلى بيوتهم يذهب هو ليأخذ ذاك الذي رآه بعينه. هنا مباحث العلماء في هذه القضية. مالك رحمه الله بين لنا من نبش قبرا وأخذ كفنا أو غير ذلك من موجودات القبر، فإنه بنبش القبر وأخذ الموجود وإخراجه إلى وجه الأرض خارج القبر يكون سارقا، أخرج المسروق من حرزه فيقطع. وكذلك المذهب عند الشافعي وعند أحمد رحم الله الجميع، كلهم يتفقون على أن من نبش القبر وأخذ منه مما يخص الميت وأخرجه إلى خارج القبر فإنه سارق، أخرج المسروق من حرزه ففيه القطع، إن كان ما أخرجه كما قيل نصاب قطع. ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا قطع. لماذا؟ يقولون الأصل في السرقة أخذ مال الغير والاستيلاء عليه، وهل الميت يملك مالا حتى إن السارق قد أخذ مال الغير؟ أو أن الكفن وما يوجد في القبر مال ليس لأحد يد عليه؟ قالوا الميت ليس له ملك، لا يملك، فإذا أخذه سارق أخذ مالا غير مملوك، كأنه مال سائب في الخلاء. ومن ناحية أخرى يقولون القبر في الفلاة لا يعتبر حرزا لما فيه، ولكن معارضة الأحناف إنما هي من جهة عدم التملك للميت. فقال الجمهور: هذا المال إن لم يكن ملكا للميت فهو ملك لورثته لأهله، هم الذين وضعوا هذا المال. وأبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة يرى القطع، ولكن بتفصيل: إن كان السارق أخذ من القبر كفنا شرعيا ففيه القطع، أما إذا كان أخذ ما زاد عما أذن فيه الشرع من الكفن فهذا ممنوع شرعا لا حرمة له. بمعنى جاءت النصوص بأن الرجل يكفن في ثلاث لفائف، فإذا كفن في ثلاثة أثواب وجاء سارق وأخذ واحدا أو اثنين أو كلها يكون سرق كفنا مأذون فيه شرعا يقطع. هذا مين؟ أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة وافق الجمهور في هذه. ولكن إن كان السارق وجد الميت في عشر لفائف وهل الشرع سمح في عشر لفائف؟ لا، سمح في ثلاثة، يبقى السبعة هذه ايش؟ زائدة، كأنها من سفه القوم، كأنهم ألقوا بها، فلا قطع فيما يأخذه السارق فوق الثلاث اللفائف. أو أن أهل الميت دفنوا معه طيبا أو مالا فأخذه النباش فلا قطع فيه عند أبي يوسف، لأنه لا يحق لهم أن يودعوا في القبر شيئا من ذلك. إذن حكم النباش عند الأئمة الثلاثة أنه سارق منتهك لحرز وفيه القطع أيا كان يوجد في القبر. وعند الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر ليس فيه قطع بالكلية. وعند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا ينظر في المسروق، إن كان مما أذن فيه شرعا من كفن مشروع بلفائف ثلاث ففيه القطع، وإن كان ما أخذه السارق فوق المشروع فلا قطع فيه لأنه غير مأذون به. والله تعالى أعلم.